وتأتي الآيات لتبين عظيمة جرم العلماء. الذنب الجاهل أخف وطأة من ذنب العالم، فتبين الآيات عظم جرم العلماء إن أذنبوا أو إن أخطأوا أو إن كتموا العلم. فيقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ذنب العالم أعظم وأخطر من ذنب الجاهل. الذين آتيناهم الكتاب، اليهود النصارى، يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفونه أبناءه. هل يتوه الإنسان عن ابنه؟ هل يمكن للإنسان أن لا يميز ابنه بين الناس؟ هل يمكن أن تختلط عليه الأشباه والأشكال؟ هل يمكن هذا؟ هؤلاء يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفونه أبناءه. وإن فريقا منهم، وهم العلماء الذين قرأوا التوراة والإنجيل وقرأوا فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم شكلا وخلقا، في التوراة اسمه موجود أحمد، شكله، صفته، خاتم النبوة، كل شيء، يأكل لا يأكل الصدقات ويقبل الهدية، صفاته ونعته قرأوه وعرفوه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم العلماء لا يكتمون الحق وهم يعلمون. جرم عظيم وذنب خطير. وحين يقول إن فريقا منهم، إذ بعض علماء اليهود وأحبار اليهود أسلموا، ومنهم كان على رأسهم عبد الله بن سلام من أذلة وكبار الصحابة، وكان من أحبار يهود، وهو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثلاث أسئلة: أول علامات الساعة، وأول طعام أهل الجنة، وبما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا، أخبرني بهن جبريل آنفا، وحين أخبره أسلم وأخفى إسلامه عن يهود حتى سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فشهدوا له، عالمنا وابن عالمنا، وحين علموا بإسلامه سبوه وطعنوا فيه. عبد الله بن سلام هذا سأله عمر بن الخطاب: يا عبد الله، أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ قال: بل أشد وأكثر. قال: كيف ذلك؟ قال: بعث الله تبارك وتعالى أمينه في السماء إلى أمينه في الأرض بنعته، فعرفته. وإبني لا أدري ما كان من أمه، فلعلها خالت. فقبل عمر رأسه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، أي هو الحق من ربك، أو الحق من ربك ما يوحى إليك، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، من الشاكين المترددين. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالخطاب الأمة، ذاك مجمع عليه في هذه الآية، مجمع عليه من العلماء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الشاكين المترددين. الامتراء في الشيء، الشك فيه والتردد، أصل الكلمة. مريت الناقة، مسحت على الضرع ليضر. مريت الفرس، أجريته بفرس أو بغيره لأستخرج ما عنده من جري، من قوة جري. فكأن المراء استخراج للشيء، والمراء الشك، فالشخص يتنازعه الشك واليقين، يتنازعه الشك واليقين. والممارة أن يستخرج ما عند صاحبه بالجدل بالنقاش، وهكذا يستخرج كل واحد ما عند صاحبه بالممارة. ومنه المرية والمرية، فالامتراء في الشيء الشك فيه، التردد فيه، يتنازعك الشك واليقين. فلا تكونن من الممترين، أي فلا تكونن من الشاكين والمترددين. والخطاب للأمة، أي الحق من رب التحويل القبلة، والأمر بذلك هو الحق من الله، وما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله، والكعبة هي قبلة الحق، هي قبلة الحق، فلا يشك في ذلك أحد. فلا تكونن من الممترين. ثم تأتي الآيات لتبين أن عادة الله تبارك وتعالى مع الخلائق أن يجعل لكل أهل ملة قبلة، والقبلات والقبلات والقبلات والقبل كلها من الله، فيقول ولكل وجهة هو موليه فاستبقوا الخيرات. ولكل أي ولكل أمة، ولكل أهل ملة، ولكل أهل دين، ولكل التنوين عوض عن الإضافة، ولكل وجهة، الوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد، لكل أهل دين ولكل أهل ملة اتجاه هو موليه. هو على لفظ كل، ولكل وجهة، هو أي صاحب الوجه موليها وجهه، يعني لكل صاحب دين اتجاه يولي وجهه نحوه، أو هو كناية عن الذات العلي. ولكل وجهة هو أي الله موليها موليها إياه، ولكل أهل منا ولأهل دين اتجاه وقبلة الله تبارك وتعالى، هو الذي يختارها، وهو الذي يحددها، وهو الذي يأمر بالتوجه إليها. فاستبقوا الخيرات، أي فاستبقوا إلى الخيرات، فتسابقوا إليها. والخيرات جمع خيرة، وهي الأعمال الصالحة. فاستبقوا الخيرات، تسابقوا إلى الأعمال الصالحة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا، في قلم الجبال أو في الوديان أو في أعماق المحيطات أو في بطون السباع أو حواصل الطيور، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، للحج للجمع، إن الله على كل شيء قدير. إذن في الآية تبين للناس أن يوم الجمع لا ريب فيه، وأن الله تبارك وتعالى قادر على الحج، وأن الإنسان إذا مات وأكلته السباع أو أكلته الطيور أو غرق وكان في بطون الأسماك أو قطعت أجزاؤه، الذي خلقه قادر على أن يجمع. فأينما تكون يأتي بكم الله جميعا، الدليل على ذلك إن الله على كل شيء قدير. فاستبقوا الخيرات، قالوا فيها الكثير، ومما قيل في شأن هذه الخيرات هي الصلوات. إن الكلام عن القبلة، الكلام عن القبلة وعن الكعبة وعن الاتجاه إلى الكعبة، فقالوا فاستبقوا الخيرات أمر بالمبادرة إلى الصلوات وإلى التوجه إلى الكعبة. والصلاة لأول وقتها خير الأعمال، حيث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. والصلاة في أول الوقت رضوان الله، والصلاة في وسط الوقت رحمة الله، والصلاة في آخر الوقت عفو الله. ولذلك قالوا رضوان الله للمحسنين وعفو الله للمقصرين، فمن أحب أن يكون من المحسنين فعليه بالمبادرة للصلاة في أول وقته. ولكن هذا الكلام إن كان على إطلاقه إلا أن له بعض الاستثناءات، فصلاة الصبح أول وقتها ذلك مطلوب في حديث عائشة رضي الله عنها. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متمسفات أو متمسعات بمروقهن لا يعرفن من الغلس. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول الوقت. وكذلك صلاة المغرب أول الوقت في صلاة المغرب مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة العصر في أول وقتها. أما صلاة الظهر فتصلى في أول وقتها إذا كان الجو برد. أما في حالة الحر الشديد فيتم تأخير صلاة الظهر بالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد حين أراد المؤذن أن يؤذن أبرد قالها له ثلاث مرار ثم قال أبردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم. فيتم تأخير صلاة الظهر عن وقتها بحيث لا يخرج الوقت في شدة الحر. وصلاة العشاء يسن أيضا تأخير صلاة العشاء فقد أخرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما حتى منتصف الليل وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بصلاة العشاء في هذا الوقت. وأخر الصلاة يوما حتى نام النساء والصبيان وقال ما أحد أو ما أهل دين على الأرض ينتظرون هذه الصلاة غيركم. والعبد في صلاة ما انتظر الصلاة. فخلاصة القول المبادرة إلى الجماعة في المسجد في أول الوقت محمودة لإدراك الجماعة. وصلاة الصبح والعصر والمغرب في أول وقتها مطلوب وأفضل. تأخير الظهر في حالة الحر أفضل. وتأخير صلاة العشاء لمن يقدر على ذلك أو لمن يصلي منفردا أو للجماعة المتفقة على ذلك فهو أفضل وهو من السنة. سابقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ويتوجه الأمر بالنسبة للقبلة للمرة الثانية. ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. للمرة الثانية والتكير للتأكيد من حيث خرجت تولي وجهك والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم شطر جهة المسجد الحرام وإنه أي هذا التوجيه وهذا الأمر للحق من ربك أي فالكعبة قبلة الحق لا قبلة الهوى وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. والآية قرأت بالياء فيها الوعد على الثواب فيها الوعد على المبادرة إلى الطاعة. لما كررت الآيات؟ قالوا الأولى فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسارعة في هواه. فكأنه يقول له إذن هذه القبلة التي كنت تهواها وترضاها. وفي المرة الثانية يقول له إذن هذه القبلة فإنها الحق. وأما في المرة الثالثة فكأنه يقول إلزم هذه القبلة لئلا يكون للناس عليك حجة. فعلل في كل مرة بعلة. أو الأولى لمن كان في المسجد والثانية لمن كان في مختلف الأنصار والثالثة لمن خرج في الأسفار. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فيتكرر أمر الله تبارك وتعالى بالتوجه إلى الكعبة ثلاث مرات للتأكيد. ولأن تحويل القبلة كان أول ما ينسخ من أحكام الشريعة ولم يكن الناس قد اعتادوا بعد على النسخ. وكذلك لكثرة الانتقادات التي قيلت فكررت الآية أو كرر الأمر مع اختلاف العلة. حين تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال مشركو مكة عاد إلى قبلة آبائه وغدا يعود إلى دينهم. في أول الأمر حينما كان متوجها إلى بيت المقدس قال أهل مكة كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم ويترك قبلته؟ حين توجه إلى بيت المقدس قالوا يدعي أنه على ملة إبراهيم ويترك قبلة إبراهيم ويتجه إلى بيت المقدس. وقالت اليهود في ذلك يجحد ديننا ويتبع قبلتنا. يجحد ديننا ويتوجه إلى قبلتنا. حينما وجه إلى الكعبة لم تنتفي إشاعاتهم أو استراءاتهم بل حولوا الكلام فقال مشركو مكة عاد إلى قبلة آبائه وغدا يعود إلى دينهم. وقالت يهود لو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه النبي المنتظر. وقالوا حن إلى بلده وحن إلى أهله وحن إلى آبائه، مع أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم أنه يصلي إلى القبلتين. يقول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا أي لكي لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. قالوا إلا هنا بمعنى الواو، أي والذين ظلموا لا تخشوهم تخشوا. وقالوا بل هو استثناء منقطع بمعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة وتنقطع الحجج إلا الذين ظلموا، أي لكن الذين ظلموا يحاجوكم. والحجة بمعنى المجادلة والمحاجة والمخاصمة، وسماها ربنا حجة وإن لم تكن حجة لأنهم يسوقون الكلام مساق الحجج كقوله حجتهم داحضة عند ربهم. وقالوا بل هو استثناء متصل لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، بمعنى أنه لا حجة مطلقا ولكن الظالم، والظالم لا حجة له، يسوقون الكلام مساق الحجج ويقولون. فقطعا لكل هذه الحجج وهذه الافتراءات والادعاءات تم تحويل القبلة، وكأن التحويل له أسباب كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك فولاه حيث يحب ويشتهي ويرضى، ولأن هذه القبلة هي قبلة الحق، ولكي يقطع حجج الناس وما يتعللون به. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. الخشية والخوف، الفرق بين الخشية والخوف. الخوف فزع، فزع القلب أو فزع في القلب تخف له الأعضاء، فإن خاف مثلا جرى أو ابتعد أو تحركت يداه لدفع الضر تتحرك الأعضاء، تخف الأعضاء لفزع القلب ولخفة الأعضاء سمي ذلك خوف. أما الخشية فهو ليس فزع في القلب، بل الخشية طمأنينة، طمأنينة في القلب تبعث وتحث على التوكل. ولذا الخشية للعلماء وليس الخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هو معرفة المقام. الخشية هو أن يملأ قلبك الهيبة من الله، فإذا حدث ذلك كان التوكل، التوكل والمسارعة إلى إرضاء الله عز وجل، بل أيضا المسارعة إلى الابتعاد عن كل ما لا يرضيه. ربنا تبارك وتعالى يحقر من شأن كل شيء، فلا تخشوهم واخشوني. إذا فالخشية يجب أن تكون من الله تبارك وتعالى وليس من مخلوق مهما عتى وتجبر، لأن الله تبارك وتعالى بيده ناصية كل شيء. لذا يقول إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. وإذا كنت لا تخشى الظالم، والظالم هو العاسي المتجاوز للحد المتجبر المستكبر، فإذا كنت لا تخشى الظالم وتنهى ينهاك ربك عن الخوف من الظلمة، فالخوف من غيرهم ممنوع أولى بالمنع. إذا فمهما رأيت ظالما ومهما رأيت جبارا، إذا امتلأ قلبك بخوف الله هان في عينك كل مخلوق، هان في عينك وصغر في صدرك كل مخلوق. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. ولأتم، ولأن أتم معطوفة على قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، ولأن أتم، ولأتم نعمتي عليكم. إتمام النعمة هنا هو التحويل إلى القبلة، إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، إلى البيت المعظم، إلى البيت الذي حماه ربنا من الظلمة وحرسه بإرادته وقوته وحفظه بحفظه. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولعل كلمة تفيد الترجي في قول البشر، لكنها إذا قالها الله تبارك وتعالى تفيد الوجوب، لأنك كبشر لا تقدر وربنا يقدر. وحين ترجي غيرك وتقول لعلي آتيك غدا، أنت لا تملك عمرك إلى الغد، ولا تملك قدرتك إلى الغد، ولا تملك الوقت، ولا تملك شيء. فحين تقول لعل قد وقد، أما الله تبارك وتعالى فإذا قال لعل فهو القادر، لا يقف دون إرادته شيء، ولا يحول دون إرادته حائل. كما أنك قد ترجي غيرك وترجع، لكن الله إذا طمعك أو أطمعك أو رجاك لا يخيب رجاءك أبدا أبدا، لا يخيب رجاء من ارتجاه. فحين يقول الله تبارك وتعالى ولعلكم تهتدون، إذن فهي بشرى لكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى الكعبة واستقبل القبلة وثبت على إيمانه ولم يشك ولم يتردد ولم يكن من الممترين، فهي بشرى لكل هؤلاء بالهداية. والهداية الدلالة، وخير الهدى هدى الله، وأفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فقد عمت النعمة وعظمت المنة بتحويل القبلة إلى البيت الحرام إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها قبلة الحق، قبلة إبراهيم، ولئلا يكون للكفار حجة على المؤمنين، حيث قالوا عن المؤمنين وعن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه على ملة إبراهيم ثم يتولى عن قبلته. عظمت المنة، وكأن الله تبارك وتعالى يشبه هذه النعمة بنعمة الرسالة، فيقول عز من قائل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي كما أتممنا عليكم النعمة، حيث قال: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا، وكأن الكلام متعلق بما قبله، أي كما أتمنى عليكم النعمة بتحويل القبلة إلى الكعبة، كذلك نبعث فيكم رسولا منكم. أو الكلام متعلق بما بعده، وكأن الكلام فيه تقديم وتأخير: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فاذكروني أذكركم، أي فاذكروني كما أرسلت إليكم رسولا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كهذه النعمة العظيمة والمنة الكبرى أن يكون الرسول منا يتكلم بلساننا فنعقل عنه ونعي ما يقول ونفهم مراده، فتلك منة ونعمة. أيضا الرسول إذا كان من أنفسهم فهم يعلمون صدقه ويعلمون نسبه، والإيمان به سهل ميسور لكل ذي قلب سليم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، الآيات القرآن، ويزكيكم، يحملكم على أن تزكوا نفوسكم، وتطهر، والزكاة الطهر والنماء. وهنا جاء ويزكيكم في أول الكلام، وفي دعوة إبراهيم جاء ويزكيكم في آخر الكلام، هنا باعتبار القصد وهناك باعتبار الفعل. يزكيكم يطهركم من أدران الشرك، من جهالات الجاهلية، من الذنوب، من المعاصي، من الظلمات، من الجهل. يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، الحكمة السنة النبوية المطهرة. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وكأنه من باب ذكر العام بعد الخاص، وهو ما يسمى في اللغة بالإطناب. وإن كان البعض يقول حين كرر الفعل ويعلمكم، ويعلمكم الكتاب والحكم، ويعلمكم، كرر الفعل ما لم تكونوا تعلمون، إذن فهو شيء آخر مخالف لما سبق ذكره: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهو ما لا يدرك بالفكر والعقل ولا يعلم إلا بالوحي. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أمور دينهم وأمور دنياهم، وما ترك شيئا من خير أو نفع إلا وأعلمهم به وحضهم عليه، وما ترك شيئا من ضر أو أذى إلا وأعلمهم به وحذرهم منه ونهاهم عنه في أمور الدنيا وفي أمور الدين. والمطلع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والدارس لها يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أغفل شيئا قط، حتى أنه من ضمن ما قال: لا يجلس أحدكم ونصفه في الظل ونصفه في الشمس. أمر غريب يدعو للتأمل. وينهى أن ينتعل الرجل في قدم واحدة نعلا، ويترك أخرى بغير نعم. يعلمنا كيف ننام. يقول عنه صحابي جليل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى القراءة، أي قضاء الحاجة، كان يعلمهم كل شيء. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر في الأصل تنبه القلب للمذكور والتيقظ له. وسمي الذكر باللسان ذكرا لأنه دليل على تيقظ القلب وبرهان على الذكر القلب. فاذكروني أذكر، ذكر الله. ما هو ذكر الله؟ ذكر الله طاعة الله، ومن لم يطع الله لم يذكر الله، وإن صلى وصام وأكثر التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ذكر الله طاعة الله، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا في الذكر: من ذكر الله تبارك وتعالى على حقيقة الذكر نسي في جلب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان عوضا له من كل شيء. بل ويقول أحدهم: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيها. قالوا: ومن أين تعلمها؟ قال: من قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة قوله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ويقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وذكر الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن، وذكر الله تبارك وتعالى في كل حال، حيث قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله. بل ويروى عن موسى عليه السلام أنه قال: يا رب كيف أشكرك؟ فقال له ربه: أن تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. ذكر الله تبارك وتعالى باب عظيم من أبواب الرحمة، وذكر الله باب واسع لا ينتهي فيه الكلام. ذكر الله في كل آن وحين، حتى إذا هم العبد بالمعصية فذكر الله فامتنع كتبت له حسنة، وإذا ذكر الله خاليا فصابت عيناه، حرم الله تبارك وتعالى عينيه على النار وأظله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر الله تبارك وتعالى ثوابه غير معلوم وغير مقدر. ويكفي أن تعلم أنك إن ذكرت الله ذكرك، فمن أراد من الله أن يذكره ذكره، وإذا ذكرت الله تبارك وتعالى في الرخاء ذكرك في الشدة. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر في الأصل في اللغة الظهور، وإذا قيل شكرت البئر امتلأت وفاض ماؤها، شكرت الناقة فاض ضرعها باللبن، فالشكر الظهور في اللغة. ومن هنا قال العلماء في الشكر إنه إظهار النعمة والتحدث بإحسان المنعم وذكر النعمة على الدوام. إذ الشكر إظهار، فإذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد بنعمة أحب أن يظهرها، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإن أظهرها وعرف مصدرها وتحدث بها ذاك هو شكر الله تبارك وتعالى على النعم. والشكر أنواع، والشكر ألوان، منه الشكر باللسان، ومنه الإقرار بالقلب، ومنه أن تستخدم النعمة فيما خلقت له. فنعمة المال أن يستخدم فيما خلق له، فيما يرضي الله، ولو استخدم في معصيته فلا تحارب ربك بنعمة أنعم بها عليك. فإنفاق المال فيما أمر الله تبارك وتعالى وعدم حبسه عن ما أمر الله أن ينفق فيه، ثم أن يظهر عليك أثر المال باللبس الحسن النظيف والمظهر المظهر الذي يدل على أن الله قد أنعم عليك، ثم إفاضة المال على من حولك من أهل وقرابة وعيال وفقراء ومساكين، كشكر البئر إذا شكرت البئر فاض ماؤها على جوانبها. فكذلك الشكر، والشكر عمل، قول وعمل. ويقول الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نهي، ولا تكفرون نهي، لذا حذفت منه نون الجماعة. وأما النون الموجودة فهي نون المتكلم، ولا تكفروني، والأصل فيها ياء، وحذفت الياء من أجل أنها رأس آية. فاشكروا لي ولا تكفرون. والكفر هنا هو جحد النعمة، وليس الكفر بالله، وليس الشرك، وإنما الكفر هنا ضد الشكر. واشكروا لي ولا تكفرون، أي ولا تكفروا النعمة، وكفران النعمة إخفاؤها. فمن أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فأخفاها وحبسها عن الظهور فقد جحد النعمة وكفر بها. إذ الإخفاء ضد الإظهار، والكفر أصلا الإخفاء. الإخفاء، وسمي الكافر كافرا لأنه أخفى فطرة الله السليمة وأظهر النكران والجحود. بل وسمي الزراع كفارا لأن الزارع يكفر الحب أي يخفيه في الأرض. فالكفر بمعنى الإخفاء، من هنا من أخفى نعمة الله عليه، كقول الله عز وجل في وصف بعض من أولئك، في وصف بعض من هؤلاء، حيث يقول الذين يبخلون ويكتمون ما آتاه، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فكلمة ولا تكفرون هذا النهي، نهي عن كفران النعم، أي إخفاء النعم، أي ستر النعم، عدم الإقرار بأنها من الله، عدم التحدث بها، عدم إظهارها، عدم استغلالها واستخدامها فيما خلقت له. واشكروا لي ولا تكفرون. ثم يأتي النداء الحبيب لأحباب الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء جاء في القرآن في 88 موضعا، تكرر 88 مرة. هذه هي المرة الثانية في هذه السورة، والمرة الأولى في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. واسمعوا. وهنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكأن النداء الأول يعلمنا الأدب، ويعلمنا أن أول درجات العلم الاستماع. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعليم للأدب واختيار الألفاظ في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الأدب مقدم على العلم. فكأن النداء الأول بلفظ يا أيها الذين آمنوا في القرآن يعلم المؤمنين الأدب في مخاطبة سيد الخلائق أجمعين، ثم يعلمهم الاستماع، إذ السماع أول درجات العلم، أن تسمع. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، واسمعوا. ويأتي النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن أعظم ما يستعان به على تحمل الشدائد والمصائب الصبر والصلاة. والصبر في الأصل الحبس، والصلاة الدعاء، والصلاة الاتجاه إلى الله تبارك وتعالى بالكلية. الصلاة أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين. بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. الصبر يحبك على كل فضيلة، والصلاة تنهاك عن كل رذيلة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مع الصابرين بالنصر، مع الصابرين بالتأييد، مع الصابرين بالفرج، إذ الصبر مفتاح الفرج، والصبر عبادة. والصبر صبران: صبر عن المعصية وصبر على الطاعة. وهناك صبر آخر: صبر على المصائب، صبر على قضاء الله وقدره، صبر في الله، وصبر بالله، وصبر مع الله. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.